لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. قال: عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية. قال: فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قال: باب الصلاة في الجبة الشامية. وأورد حديث المغيرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. الإداوة إناء صغير يكون فيه الماء ليتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المغيرة كان يعينه في يعني طهارته صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتها، أي الإداوة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، يعني ليقضي حاجته، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، بيصف يعني ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعليه جبة شامية. وهذه العبارة هي الشاهد للباب. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأصل: باب الصلاة في الجبة الشامية. باب الصلاة في الجبة الشامية. وهنا في الحديث قال: وعليه جبة شامية، وكأن البخاري رحمه الله تعالى أراد من ذلك بيان جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، ما لم تتحقق نجاستها. فأراد البخاري رحمه الله بيان هذه المسألة، أنه يجوز الصلاة في ثياب الكفار وملابس الكفار ما لم يتحقق وجود النجاسة بها، فهي لا يصلى فيها، لا هي ولا ملابس المسلمين، ولا ملابس ولا ثياب المسلمين. قال المغيرة: وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها. الجبة الشامية زي نظام الشباب بتاعنا اللي من دول بقى، الكمام اللي هي الايه الضيقة قوي كده، يقوم يتقال له: خش يصلي الجماعة الظهر يعني ولا حاجة ولا عصر، يقول لك: لا، هصلي في البيت. ليه هيصلي في البيت؟ علشان هو لو جي يخلع او جي يشمر يعني مش هتطلع فوق الجبة، مش هتطلع فوق، اي اسف، القميص مش هيطلع فوق، او البتاع اللي لابس مقفولة على ايده كده مش هتطلع فوق. فكانت الجبة جبة شامية، الجبة اللي كان لابسها النبي صلى الله عليه وسلم، نظامهم كان في الشام الجباب عندهم يلبسوها كده ضيقا الكمام، بغير خلاف العرب. العرب كانت الجبة واسعة بحيث انه يشمر يكف يعني اكمامه ونحو ذلك. قال: فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها. قال: فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. الشاهد كما أشرنا أن البخاري رحمه الله أراد بيان جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم تتحقق النجاس، وكما ذكرنا لا في المسلمين ولا للكفار إذا كانت فيها نجاس. وهذا الحديث فيه فوائد أخرى كثيرة، يعني من بين هذه الفوائد جواز الاستعانة أو الإعانة في يعني الطهارة، أن يستعين الإنسان بغيره، يناوله الماء، يحمل معه الماء. بعض العلماء كره ذلك، وبعضهم أباح مطلقا أيضا، أباح مطلقا، وبعضهم كره مطلقا، وبعضهم فصل، وهذا أفضل تفصيل، يعني أنه لا يكره في أحوال ويكره في أحوال. يكره في أحوال مثل أن يكون هذا من عوامل كبر يعني المستعين، إن المستعين هيتكبر على الناس، أيوة في حد بيخدم يعني عليه وهو بيتوضى ونحو ذلك. أما إن كان هذا من باب يعني الحق الكبير والتوقير ونحو ذلك فلا حرج ولا بأس في ذلك. وفي الحديث أيضا أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو التواري عن يعني أعين الناس. وفي الحديث أيضا دليل على مشروعية المسح على الخفين. أين؟ ثم قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال عن جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. يشير البخاري رحمه الله من هذا التبويب إلى الكراهية في التعري في الصلاة وفي غير الصلاة. والحقيقة إنه يعني التعري في الصلاة درجات، والبخاري يشير إلى يعني درجة معينة، درجة معينة، وهي الدرجة التي لا تبطل الصلاة أو لا تصل إلى يعني الحرمة في غير الصلاة. يعني مثلا إذا تعرى وظهرت عورته مثلا في الصلاة فهذا يبطل الصلاة إن أصر على ذلك وظل على ذلك مع قدرته على التستر، فهذا تبطل صلاته. أو في غير الصلاة، التعري في غير الصلاة، سبحان الله، يعني من الأشياء المحزنة، يعني الواحد هو بيقرأ الحديث وشرح الحديث، إن العلماء قالوا في قول البخاري رحمه الله تعالى، طبعا كلمة محزنة انتبهوا بس عشان تسمعوا الآية الآخر، يعني العلماء قالوا في قول البخاري باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، يعني وغير الصلاة، وغير الصلاة، فيعلق العلماء على قول البخاري وغيرها بماذا؟ يقولون كتعري الإنسان عند الجماع فهو خارج من ذلك، يعني القول البخاري يقولون هو ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإلا فقد يتعرى الإنسان يعني عندما يكون مع أهله في حال الجماع. فأنا أقول بقى المحزن، الواحد هو بيقرأ شرح الحديث، إن الحمد لله الأئمة ما شافوش المناظر اللي احنا فيها، وشافوا التعري بقى الأشكال والألوان والعورات المغلظة، مش العورات حتى المخففة، تلاقي الرجال، طبعا النساء ده موضوع تاني، الرجال ماشي في الشارع ولابس يعني شيء يعني أكثر عورته ويعني مكشوف للناس، نعوذ بالله من ذلك. فهذا هل يصل إلى درجة الكراهة؟ لا طبعا، لدرجة الحرمة، لدرجة الحرمة. فالبخاري أراد من هذا الباب يعني بيان أن التعري لا يجوز، وهو يكره بدرجات بقى، أو هو حكمه بحسب الدرجة التي هو فيها، وقد يصل إلى الحرمة، قد يصل إلى الحرمة. وذكر حديث جابر قال: كان جابر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، معهم يعني مع قريش، وهذا الخبر يسميه علماء مصطلح الحديث مراسيل الصحابة، يسمونه مراسيل الصحابة، يعني الصحابي ما شهد هذه الحادثة، جابر أنصاري ما شهد هذه الحادثة، بل قد يكون جابر يعني لم يولد في هذا الوقت، فمن أين عرف جابر؟ يقولون هذا مراسيل الصحابة، يعني الصحابي أخذه عن غيره من الصحابة، عن غيره من الصحابة فيحكيه برغم أنه لم يشهد. ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم كلها لها عند العلماء حكم الرفع، حكم الرفع، فلأن الصحابي إما أن يكون قد أخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أو أخذه من غيره من الصحابة. والعلماء يقولون غالبا هو جابر رضي الله عنه سمعه من العباس، من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله ومن غير أن يذكر العباس في روايته. قال كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزارهم، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يا ابن أخي لو حللت إزارك، يعني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان في السن، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في السن، يعني شبه يعني متساوي أو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم في السن نحو سنة أو نحوها، لأن الاثنين كانوا في حالة رضاع في وقت متقارب. فالعباس قال له يعني لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، وهم بيبنوا الكعبة، قريش لما هدموها وعادوا بنائها بيبنوا الكعبة، فشرف لهم كلهم أن يشاركوا في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وهو من هؤلاء، فكان يحمل أيضا الحجارة معهم ويعني وهم يعني يبنون الكعبة. وكان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عمر يعني شبابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان العرب يلبسوا عادة إزار ورذاء، إزار ورذاء، الإزار هو حاجة كده زي ملابس الحج كده. فالعباس أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشيل على كتفه، فقال: لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني جعلت منه شيء على منكبيك دون الحجارة، يعني كأنه العباس بيقول له ممكن تحل شوية الإزار وتأثره بحيث أنه ترفعه على كتفك، في هذه الحال قد تنكشف العورة، وهو بيعمل إيه؟ بيوطي شيل بقى وتنكشف العورة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، وكأنه هو صلى الله عليه وسلم مجرد ما عمله كده على كتفه بيبص لنفسه لقى عورته انكشفت، فسقط مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك عريانا، ما أحد رآه صلى الله عليه وسلم أبدا عريانا إلا نساؤه رضوان الله عليهن. ففي هذا ابتداء أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا صلى الله عليه وسلم من كل مستقبح قبل البعثة وبعد البعثة، ربنا صانه من هذا. يعني مما يذكر في السيرة أيضا أنه كان الولاد اللي في سن النبي صلى الله عليه وسلم هو صبي سمعوا مرة أنه في يعني زفاف ونحو ذلك، فقالوا له: تعالى نشهد هذا الزفاف. فلما كان ذلك ضرب عليه النوم النبي صلى الله عليه وسلم، لما هم يروحوا الزفاف الناس بقى بتطبل بقى وجايبين فرقة حصب الله والحاجات دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه النوم، سبحان الله، وده من رحمة ربنا فضل الله سبحانه وتعالى. ساعات يحصل لك أنت أيها المسلم والواحد فينا ربما يحزن ويبقى زعلان أو ما عايز يعمل معصية من المعاصي، يقوم يحصل سبحان الله تقدير ربنا أنه ربنا يعجز عنها، وأنا اخترت اللفظ ده كده عشان يعجز عنها. يعني مثلا هو راح يقابل واحدة مثلا جاي بيدور العربية من العربية مش عايزة تدور يوقف على تاكسي ولا مش عارف ايه، مفيش، يروح البيت وهو على اخره، سبحان الله العظيم. يوم القيامة ده لو يعني ربنا ما هدهوش في الدنيا يعني وعرف فضل الله في هذا، هيعرف فضل الله عليه انه يوم القيامة الذنب ده ربنا حماه منه، وذنوب كتير بقى، اللي قايم يعمل مش عارف ذنب بالليل مثلا، يوم الكهرباء تقطع، سبحان الله، ده من رحمة ربنا بك أنه منعك من هذا الذنب. أي نعم. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. وبعده المختصر الزبيدي رحمه الله يعني أتبع هذا الحديث بثلاثة أحاديث أخرى، الحقيقة هي ليست حديث الباب نفسه. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، وذا هو في الأصل حديث جابر. أما الأحاديث الثلاثة الأخرى فأوردها مع نفس الترجمة، وإن كان البخاري في الأصل ترجم لها ترجمة أخرى، وكان ده الأفضل في الحقيقة. يعني المختصر رحمه الله في بعض المواضع هنلاحظها وإحنا ماشيين في الحقيقة تخل، وكان الأفضل إن هو ما يختصرهاش، وفي بعض المواضع كان الأفضل يختصر، لكن سبحان الله العظيم، يعني ما يعني الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. فهو ذكر هنا في المختصر الثلاث أحاديث بعدها، لكن في الأصل قال البخاري: باب ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. عن اشتمال الصماء، ما هي الصماء؟ الصماء قالوا إنه يشتمل الثوب على جسده كله، بحيث إنه هو لا يكون له أذرع يكون فيها يعني يخرج منها يديه، يعني زي واحد مسك كده توب أو ملاية ولفها على جسمه وهو كده، فسموه هذا اشتمال الصماء، لأنه يشبه الصخرة الصماء اللي ما فيهاش أي خروق ولا منافذ، فهو عامل زي الشيء الأصم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه اللي هو عامل كده ده لو حب مثلا دلوقتي يتوضى، لو حب يعمل أي شيء هيعمل إيه؟ هيفك قدام الناس كل ده، وطبعا لما يفك هتظهر عورته. العرب طبعا كان في الزمن القديم، يعني الناس كان هذه الأمور كانت ربما موجودة يعني في الناس، ربما لا يستحي بعضهم منها لأنها كانت أشبه بعادات. الآن عندنا لا يستحيون من التعري مع القدرة، قدرتهم أنهم يلبسوا ملابس مستورة وأكمام وبنطلونات وأشياء سابقة ويتعروا، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يعني ماذا؟ إنه الاحتباء، جلسة الاحتباء، قالوا أكثر من صورة، لكن أشهر صورة هي إن الرجل يقعد على يعني اليتيه وينصب يعني رجليه، وركبه تكون قاعدة فوق، يعني يبقى قاعد على الأرض على اليتيه وبعدين نصب ركبه كده فوق، فلما هيقعد ويعمل كده هيبقى إيه عورته، لو هو لابس قميص ولا حاجة أو إزار، مجرد ما يتحرك ممكن عورته يعني تظهر، ممكن عورته تظهر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، لأن ثوب واحد غالبا هينكشف عورته مجرد ما يبتدي يتحرك. إذن فقول البخاري: باب ما يستر من العورة، لأن هنا العورة المغلظة قد تنكشف. والحقيقة إن هذا من أدب الإسلام، حتى لو ما انكشفتش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء، إنه يقعد بالقعدة دي، لأن القعدة دي ربما بسببها تنكشف العورة. بعض العلماء قالوا: وكذلك أيضا فيها ما ربما يفسر العور، القعدة دي ربما تفسر عورة الإنسان اللي هو قاعد رافع ركبه كده وقاعد اليتيه على الأرض. وهذه الحقيقة الصورة للأسف، للأسف نحن نرى ذلك كثيرا في حياة الناس، وكثير من الناس ما بينتبهش للمسألة دي. انه تجد مثلا بعض الناس بيلبس ما يسمى الان بالبنطلون، بالبنطلون. والبنطلون هذا مشكله ابتداء، يعني البنطلون مشكله، لان البنطلون مهما بتوسع فيه، طبعا الواسع يعني باذن الله خلاص الصلاه تصح فيه، لكن الضيق على الاقل فيه كراهه، على الاقل فيه كراهه الصلاه فيها، في كراهه في الصلاه في البنطلون الضيق اللي هو يفسر عوره الانسان واعضاء الانسان. فهذه الجلسه جلسه الاحتباء، نرى كثيرا من المسلمين يجلس الان وهو لابس البنطلون اياه ويجلس هذه الجلسه، فتقوم تفسر عورته المغلظه. وكثير من الناس بيعملها في مواطن ما ينبغي انها تكون، ما ينبغي انها تكون، زي قدام الكاميرات ونحو ذلك. وتجد يعني للاسف يعني بعض الدعاة خصوصا الشباب الجداد دول ومن يقلدهم حتى من اللي هم العواجيز شويه، يلبسوا البناطيل الضيقه ويقعد قدام الكاميرا كده، وقاعد قدام الكاميرا وعمال يتكلم ونحو ذلك. هذه فيها كراهه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يحتبي الرجل. كذلك لا ينبغي للانسان ان يجلس جلسه تفسر عورته المغلظه. ورحمه الله الشيخ الجزائري كان يقول البنطلون الجنس او المظهر بنطلون الجنس، يعني كان يقول بنطلون الجنس هو الجب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان بيقول هو ده هو ده هو ده جحر الضب. المسلمين لبسوا البنطلون الجنس بتاع رعاة البقر، لبسوه يعني، وكان يبطل الصلاة في البنطلون الجنس. لكن طبعا من حيث المسألة الفقهية إذا كان البنطلون واسع فالصلاة لا تبطل، لكن لو ضيق يبقى الصلاة فيها كراهة، فيها كراهة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. هو نفس الحديث السابق بزيادة عن بيعتين، اللماس والنباذ. اللماس أن يلمس الرجل الثوب، يعني يدفعه للآخر، مجرد ما يلمسه بس كده يدفعه للآخر وخلاص كده وجبت البيعة. يعني واحد يخش عند واحد، عندهم كان في بيعة كده عندهم انه مثلا في ثوب محطوطه، ما يرموه له كده خلاص وجبت البيعة. والنباذ نفس الكلام، انه ينبذ الثوب بطريقة شبه اللي، فهذا باطل. لماذا؟ لانه لابد ان يعاين السلعة ويعرف اوصفها ويرضاها حتى يشتريها. قال عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، يقصد الحجة التي كانت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع. قالت لما فرض الحج، قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، يعني بسورة براءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا هي الحديث في قصة طويلة، لكن الشاهد منه للباب، باب ما يستر من العورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في العام التاسع بعدما فتحت مكة في الحج الذي بعد الفتح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر اللي هو رئيس الحج أن يأمر كل من حضر من العرب ألا يدخل البيت ولا يطوف بالبيت عريان، وألا يأتي البيت في العام القادم ولا يحج بعد العام مشرك. مفيش حد خلاص بعد العام ده هيدخل مكة مشركا، والآن لا يطوف بالبيت عريان. كان العرب كانوا عندهم من نسكهم الباطلة أنه كانوا يظنون أن الطواف بالبيت عراية أقرب إلى الله، نعوذ بالله من الجهل. فالشاهد يعني النهي عن التعري، النهي عن التعري، سواء كان بقى في الصلاة، سواء كان في أي صورة من الصور، يعني كمثلا صورة التعبد عند المشركين أنهم يتعروا ويروحوا. فماذا لو رأى